ولكن الله حبب إليكم Oh. أيحب أحد إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك صدق الله العظيم.